وصاد العليم الحمد لله يوم ما السماوات. وإلا فإن الغالب أن الأسماء تأتي تابعة له فهو أصل أسماء. ولهذا لا يسمى به غيره أبدا لا علما ولا صفة بأي حال من الأحوال. طيب وهل هو مشتق أو اسم جامد؟ الصحيح بلا شك أنه مشتق لأن جميع أسماء الله تعالى مشتقة. جميع أسماء الله مشتقة بمعنى أنها دالة على المعاني التي أخذت منها. من مشتق الله؟ من الألوهية. الاشتقاقات تكون بالمصدر ما هو أصل الإله، صح أصل الإله، لكن الإله من مشتقة؟ من الألوهية. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض لم يشاركه أحد في ذلك بقوله فاطر السماوات والأرض. ومنها أي من فوائد الآية الكريمة كمال قدرته وحكمته حيث ابتدع خلق هذه السماوات العظيمة والأرض على هذا النظام البديع من غير أن يسبق مثال يحتذيه ويقتدي به. ومعلوم أن مبدع الصنعة يشهد له بالخبرة نعم والقدرة، يعني من أنشأ شيئا جديدا وصار هذا الشيء الجديد منتظما على تمام الانتظام وغاية الإحكام فإنه يشهد له بماذا؟ بالكمال والخبرة. ففي كونه فطر السماوات والأرض دليل على القدرة وعلى الحكمة لأنه خلقهما على غير مثال سبق. ومن فوائدها أن السماوات متعددة وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنها سبع فقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فذكرت مفردة باعتبار الجنس وهي إطلاق كما ذكر الأرض هنا واحد فقط هنا سبع طبعا كم من أرض؟ سبع أرض سبع أرض ما دليل من القرآن والسنة؟ طيب من القرآن خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. ومن السنة من اقتطع شبرا من الأرض ظلم فوته من القيام بسبع أرض. السبع أقول فيها حديث لكن ما هو أن أشرح من هذا لا على أسرح يمكن يطور من سبع أراضين صحيح سبع أراضين. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله جاعل الملائكة. من فوائدها أن من الملائكة من اصطفاهم الله تعالى رسلا من الخلق بالوحي بعد وغير الوحي الوحي وغيره لقوله جعل الملائكة رسلا. ومنها أن هؤلاء الرسل لهم أجنحة أجنحة متعددة الأصناف ومتعددة الأعيان يعني أنه متعددة كمية وكيفية. طيب لقوله ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومنها أن فوائد الآية أن فيها إشارة إلى سرعة تنقل الملائكة لقوة أجنحته لقوله ولي أجنحة. وإنما قلت لقوة أجنحتهم لأنه لولا أن لهذه الأجنحة مزية عظيمة استحقت أن ينص عليها لكان يذكر غير الأجنحة كالرؤوس مثلا ولكن ذكر الأجنحة بما فيها من القوة لحملها هؤلاء الملائكة

فعاد على رحمة لأنه مؤنث. انتبه الآن، تبين لنا أن السياق على أتم ما يكون من البلاغ، وأن ما كنا نتوقع من أن يقال فلا مرسك فلا مرسل لها ليس على ما نتوقع. ليش؟ لأن قوله وما نمسك لا يعني الرحمة، فهو عام. ولهذا نقول إن قول المؤلف وما يمسك من ذلك فيه قصور، لأن قوله من ذلك يعود إلى الرحمة، ولكن نقول وما يمسك من ذلك وغيره فلا مرسل له من بعده. قول من بعده قال المؤلف أي بعد إمساكه، وهذا لا شك أنه احتمال، وأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى إمساك المستفاد من قوله يمسك. انتبه. طيب إذا قيل هل لهذا النظير أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل قبله؟ لأنه من المعلوم أن مرجع الضمير لا بد أن يكون اسما مذكورا قبل أو بعد أو مقدم، المهم أن مرجع الضمير اسم. الاسم إما أن يذكر بلفظه الصريح مقدما أو مؤخرا أو مقدرا، وإما أن يؤخذ من مصدر فعل سابق. هنا على أكرام المؤلف من بعده يقول أي من بعده إمساك، فنقول أين كلمة إمساك؟ هل سبقت؟ نعم سبقت، لأن يمسك فعل نقول من إمساك. إذن فقد ترمن الفعل ذلك المرجع وهو الإنسان، ونظر قوله تعالى اعدلوا هو أقرب التقوى، هو أي العدل المفهوم من قوله اعدلوا أقرب التقوى. ما الثاني يقول الأصل في مرجع الضمير أن يكون اسما مذكورا متقدما، اسم المذكور متقدما متابقا عليه، وقد يتأخر وقد يقدر، وقد يكون مفهوما من مصدر فعل ايش سابق، كما في قوله تعالى اعدل هو اقرب التقوى، وكما في هذه الآية على تقدير المؤلف. هل يمكن ان يحتمل عود الضمير على غير الإمساك؟ شوف الآية على الله عز وجل ما قام يتحله الناس من رحمة فلا مرسل له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد أي من بعد الله من بعد الله. وتكون كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هو وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة مهتما يهديه من بعد الله، ويكون الضمير في قوله من بعده عائدا من الله عز وجل. وهذا أقرب، هذا أقرب لأنه أدل على كمال التصرف في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو العزيز الحكيم، قال العزيز الغالب على أمره، الحكيم في فعله. أظن أن كل واحد منكم بإمكانه أن يقول إن هذا التفسير قاصر، تفسير المؤلف الآن قاصر، لأن قوله العزيز الغالب على أمره هذا أحد معاني العزيز، فإن العزيز له ثلاث معاني: عزة القدر والقهر والامتناع. طيب القهر هو معنى قوله الغالب على أمره، ونقول